بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 14 من درس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 27 من شهر ذي الحجة من عام 36 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. كنا قد وصلنا في الدرس السابق إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض، أي إن كانت المستحاضة لا تمييز لها فإنها حينئذ تنتقل إلى العمل بالغالب. ذلكم أن المستحاضة قد تكون مبتدأة وقد تكون مميزة، فإن كانت المستحاضة مبتدأة أي أصابتها الاستحاضة منذ أول بلوغها فإنها تعمل ما سبق مما ذكرناه، وأما إن كانت المستحاضة مميزة تمييزا صالحا فإنها تعمل بالتمييز. أما إذا كانت المستحاضة لا تمييز لها صالحا فإنها تلجأ إلى الغالب، إما 6 أيام أو 7 كما تقدم في حديث حمنة. والدليل على ذلك حديث حمنة: تحيضي 7 أيام 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي وصلي. وفي بعض الألفاظ: كما تحيض النساء ويطهرن في ميقات حيضهن وطهرهن، فدل على أنها تأخذ بغالب حيض قريباتها. قال رحمه الله: كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. المرأة التي تنسى الحيض السابق، امرأة معتادة لكن نسيت حيضها السابق، فلا يخلو إما أن تنسى العدد وتعلم الموضع. كانت تحيض 7 أيام من أول الشهر فنسيت العدد أنه 7 أيام، ولكنها تتذكر أن الحيض يأتيها أول الشهر فيتذكر الموضع ولكنها ناسية العدد. الحالة الثانية أن تعلم العدد وتنسى الموضع، تعلم أنها تحيض 7 أيام لكنها نسيت هل تحيض أول الشهر أو وسطه أو آخره، فماذا تصنع هذه المرأة؟ قال رحمه الله: كالعالمة بموضعه الناسية لعدده، يعني أنها تعمل بماذا؟ بالغالب. فإذا علمت الموضع ونسيت العدد فإنها تبدأ من حيث موضعها السابق، لكن العدد يكون على ماذا؟ هل هنا تمييز؟ لا، وعدد العادة قد نسيته فلم يبقى إلا أن تعمل بالغالب. صورة المسألة: قالت مريم: كنت أحيض أول كل شهر ولكني نسيت العدد، هل هي 5 أيام أو 7 أو 9؟ فنقول لها: من الشهر القادم، من أول ما يأتيك، من أول ما يأتيك ذلك الموضع اعتبري نفسك حائضا. فتقول لنا: إلى متى؟ نقول لها: إلى غالب حال قريباتك في الحيض. فلو كانت أمك وقريباتك يحيضن 7 أيام فاجعلي الدم الحيض 7 أيام ومبتدأه من حيث كان حيضك، يعني من أول الشهر، ما دام حيضها السابق كان من أول الشهر. لو قالت: أنا كنت أحيض في يوم 10 من كل شهر لكني نسيت العدد، فنقول: إذن من يوم 10 اجعلي الحيض 6 أو 7 أيام بناء على حيض قريباتك، وهكذا. هذا كله إخوة في المستحاضة، يعني أن الدم عندها قد اضطرب. قال رحمه الله: وإن علمت عدده ونسيت موضعه، هذا الآن عكس، قالت: أنا أتذكر أني كنت أحيض 7 أيام لكني نسيت هل كنت أحيض أول الشهر أو وسطه أو آخره، وهذا مفترض في امرأة قد أطبق عليها الدم، يعني الدم يأتيها أغلب الشهر أو كله، فما العمل؟ ولا تمييز عندها صالحا حينئذ، ونسيت موضع عادتها وتذكرت العدد، ماذا نقول لها؟ نقول تعتبرين، هي الآن تعرف العدد، تعرف أنها 7 أيام، أنها 9، أنها 10، تعرف، لكن الإشكال عندها أنها نسيت البداية، نسيت البداية. فقال المؤلف جلستها من أوله، تبدأ من أوله يعني من أول الشهر، يعني من أول الشهر. ثم قال كمن لا عادة لها ولا تمييز، التي لا عادة لها ولا تمييز متى تبدأ؟ أيضا من أول الشهر. نعم، هذا موضع خلاف وسأعود إليه إن شاء الله، لكن أريد أربط المسألة ثم أعود إليه. ها؟ نعم، جلستها يعني اعتبرت حيضها من أول الشهر، جلستها يعني جلست عادتها من أول الشهر. نعم أي نعم. قال كمن لا عادة لها ولا تمييز. نعود الآن إلى مسألة من لا عادة لها ولا تمييز. فاطمة من النساء ليس لها عادة سابقة وليس لها تمييز، والدم عندها مضطرب اضطرابا فاحشا، كأن تحيض 7 أيام أسود، ثم 6 أحمر، ثم 10 أسود، ثم 3 أحمر، ثم 2 أسود، ما العمل؟ فهذه التي لا عادة لها ولا تمييز نقول تعمل بالغالب من حيث العدد، انتهينا أنه بالغالب، فإن كانت أمها وقريباتها يحضن 7 فـ7، وإلا 6. طيب متى تبدأ؟ متى تبدأ تحسب الحيض؟ من أول الشهر، من أول الشهر، ما دام أن الدم أتاها أول الشهر تبدأ من أول الشهر. لو أتاها الدم من 3 في الشهر تبدأ من أول هذا، يعني من حيث أتاها الدم. نعود الآن إلى كلام المؤلف ولو في نصفه، لو إشارة خلاف. المسألة المفترضة أن امرأة تعلم العدد ونسيت الموضع، قالت أنا أعلم أنها 7 أيام لكني نسيت، هل كنت أحيض بداية الشهر أو وسط الشهر أو نهاية الشهر؟ فنقول علماء المذهب في المعتمد والمشهور عنهم يرون أن هذه المرأة تبدأ من أول الشهر. وقد ذهب بعض العلماء فقالوا إذا كانت تتذكر أن ذلك الحيض في نصف الشهر لكن نسيت موضعه فيه، يعني قالت أنا أحيض في منتصف الشهر لكن والله ما أدري هل هو يوم 11 يوم 15 يوم 17، يعني أنا أحيض في الثلث الأوسط لكني لا أدري هل في أول ذلك الثلث الأوسط أو في وسطه أو في آخره. فعلماء المذهب في المعتمد عنهم يقولون ولو كان حيضها في منتصف الشهر إلا أنها تبدأ من الأول ما دامت لم تتذكر اليوم بعينه. وهناك رواية أخرى في المذهب أنها تبدأ منذ أول يوم في الثلث الأوسط، يعني من أي يوم؟ أحسنتم، من يوم 11، فتعتبر يوم 11 يوم حيض وتحسب العادة التي تذكرتها. أعيد المسألة، امرأة نسيت موضع عادتها وتذكرت عدد أيام عادتها، قالت أنا أعلم أني أحيض 7 أيام ولكني نسيت، هل كنت أحيضها في أول وسط الشهر يعني من يوم 11 مثلا في الثلث الأوسط أو 12 أو 13 أو 17 عند اضطراب لكني أجزم بأنها في الثلث الأوسط؟ فيقول لها علماء المذهب ما دمت لست جازمة بعين اليوم فما العمل؟ احذفي هذا التذكر لا فائدة فيه لأنه ليس تذكرا دقيقا، وارجعي كبقية الناسيات من أول الشهر. هناك رواية في المذهب قالت لا، عندها بعض التذكر، هي نعم لم تتذكر اليوم بعينه لكنها تذكرت ماذا؟ نعم تذكرت الموضع بشكل عام وهو منتصف الشهر، فنقول تبدأ من أول ذلك الموضع وهو يوم 11. والمسألة هل لها ثمرة ولا ما لها ثمرة؟ لها ثمرة كبيرة، فهذه مثلا كانت تحيض من بداية الشهر إلى يوم 20 أو إلى يوم 27، كل شهر 27 يوم حائض، 3 أيام طاهر، وليس لها تمييز صالح الآن. فما العمل الآن؟ فنقول في مثل هذه الحالة حاولي أن تتذكري عادتك السابقة. قالت العدد 7 لكن اليوم بالضبط ما أتذكر، لكن كنت أتذكر أنه يمر علي يوم 15 ويوم 16 وأنا حائض، فكأنه في منتصف الشهر لكني ما أجزم ببدايته. فعلماء المذهب قالوا احذفي هذا التذكر فلا فائدة فيه، وابدأي من يوم 1 الشهر. ويرى بعض علماء المذهب وغير المعتمد في المذهب، لكن رواية أخرى عند أحمد أنها تبدأ من يوم 11، وهذا هو الصواب، هذا هو قول المؤلف ولو في نصفه. قال رحمه الله: ومن زادت عادتها. هذه مسألة جديدة، مسألة الزيادة والنقصان في العادة الشهرية. امرأة كانت تحيض 7 أيام واعتادت على هذا، بعد مضي 7 سنوات 8 سنوات صارت عادتها 8 أيام بنفس أوصاف الدم، أسود يعرف ويعرف أيضا، فماذا تعمل في هذا اليوم الزائد؟ هل يا ترى تعتبره حيضا فلا تصلي ولا تصوم، أو تعتبر هذا اليوم الزائد دم فساد فتصلي وتصوم؟ وكذلك إذا تقدمت، كانت الدورة تأتيها في يوم 10 من كل شهر، في أحد الشهور بدأت معها من يوم 9 أو من يوم 8 أو من يوم 3، فماذا تصنع؟ هل تعتبره دم فساد ولا تبدأ الحسبة إلا منذ وقتها المعتاد أو لا؟ كذلك لو تأخرت، كانت الدورة الشهرية تأتيها في يوم 7 من كل شهر، جاء يوم 7 ما رأت دما فلم يأتيها الدم إلا في اليوم 10 أو 11، ماذا تعمل في هذه الحالات 3؟ زادت عادتها، كانت 7 وصارت 8 أو 9، تقدمت كانت تأتيها يوم 10 وصارت تأتيها يوم 7، تأخرت كانت تأتيها يوم 6 وصارت تأتيها يوم 11. يقول المصنف: فما تكرر 3 حيض. ما تكرر 3 حيض، يعني كأنها مبتدأة، كأنها مبتدأة. صورة المسألة هذه: زينب كان يأتيها الحيض 7 أيام من أول كل شهر، ثم بعد الزواج اضطربت عندها الدورة قليلا فصار فيها زيادة، فصارت تأتيها الدورة 10 أيام بدل 7 أيام، زادت الآن. فما العمل؟ نعتبرها كالمبتدأة. 7 الأيام الأولى هذه أيام حيض لا إشكال فيها، اليوم 8، 9، و10 الدم فيه مشكوك، ربما أنه دم حيض وربما أنه دم استحاضة، فماذا تصنع هذه المرأة؟ نقول: إذا انتهت 7 الأيام اغتسلي وصلي وصومي، ولكن لا يقربها الزوج لأنه يوم مشكوك فيه. طيب، إذا جاء الشهر القادم وكذلك جاءتها الدورة 10 أيام، نقول بعد 7 أيام اغتسلي وصلي وصومي، وأيضا في نهاية العاشر تغتسل مرة أخرى كما في الشهر الأول، في نهاية العاشر تغتسل مرة أخرى، في الشهر الثالث أيضا جاءت 10 أيام، في بعد انتهاء اليوم 7 ماذا تصنع؟ تغتسل وتصلي وتصوم، وبعد انتهاء العاشر تغتسل مرة أخرى. الآن تكررت عندها الزيادة كم شهر؟ 3 مرات، فتأكدنا أنها صارت عادة وصارت حيضا. الآن في الشهر الرابع كم سيكون حيضها؟ 10 أيام، سيصير حيضها 10 أيام. طيب، ما حال الأيام التي صامتها وصلتها في 3 الأيام؟ تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لأن الصلاة كانت في زمن لا يصح، والصلاة في زمن الحيض لا تقضى، وأما الصوم في زمن الحيض فإنه يقضى ما دام واجبا وهكذا. والصحيح في مثل هذه المسألة أن يقال: إذا زاد الحيض أو تقدم أو تأخر فإنه حيض، ما دامت الزيادة متصلة وبنفس الصفات، لأن الله جل وعلا لم يذكر لنا عددا من الأيام للحيض لا نتجاوزها، بل ذكر وصفا. قال الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي ما دام ذلك الحيض معها فهو أذى، فلا تصلي ولا تصوم ولا يقربها زوجها ولا تطلق إلى آخره من الأحكام. ولم يعلق ربنا جل وعلا ذلك بعدد معين، فما دام أن هذه الزيادة لم تتجاوز 15 يوما فإنها حيض. إذن الزيادة إذا ما تجاوزت 15 يوم فهي حيض. لماذا حددنا 15 يوم؟ للأدلة السابقة التي مرت معنا في تحديد أكثر الحيض. نعم، سأؤجل الأسئلة لو تأذن لي إلى أن ننتهي من هذا الباب، فأكتبوا الأسئلة ثم تسألونها مرة أخرى. طيب، هذا هو الراجح في المسألة. إذن إن تقدمت أو تأخرت أو زادت فهو حيض ما لم يتجاوز أكثره. والدليل على ذلك أن الله علق أحكام الحيض بوجوده، والعلة تدور مع والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وجد الحيض تعلقت به الأحكام، انتفى الحيض انتفت عنه الأحكام. وما يؤيد هذا يا إخوة هو قول المصنف بعد ذلك، وهي الحالة الرابعة من المفترضات على تغير الحيض. ماذا قال؟ وما نقص عن العادة طهر. الآن الاحتمالات التي تطرأ على الحيض ما هي؟ زيادة، نقصان، تقدم، تأخر، لا خامس لها. فالمؤلف فرق بين هذه الأحكام فقال الزيادة والتقدم والتأخر له حكم يختلف عن النقص. ففي الزيادة والتقدم والتأخر عامل المرأة الحائض معاملة المبتدأة، فاعتبر هذه الزيادة اعتبرها دما مشكوكا فيه، ولم يعتبرها عادة إلا بعد تكررها 3 مرات، وهذا كما تقدم مرجوح. أما في النقص فقد وافق الصواب، إذ لا خلاف فيه أصلا فيما أعلم. صورة المسألة أن زينب كانت تحيض 7 أيام، تأتيها القصة دائما على رأس اليوم 7. مرة من المرات حاضت 5 أيام وأتتها القصة البيضاء، فما رأيكم؟ هل تقول اليوم 6 أعتبره عادة؟ أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. نقول نعم، قدر ما كانت تحبسك. هل الآن حبستها؟ ما حبستها، جاء الطهر. وقد قال الله فإذا تطهرنا فأتوهن، فدل على أن المرأة إذا طهرت واغتسلت فقد خرجت عن أحكام الحيض. فنقول للمؤلف ونقول لعلماء المذهب إذن قولوا مثل هذا في الزيادة وفي التقدم وفي التأخر، فقولوا أيضا العبرة بوجود الدم، فمتى ما وجد فهو حيض ومتى ما انتفى فليس بحيض. قال رحمه الله وما عاد فيها، فيها يعني في زمن الحيض، جلسته، جلسته يعني اعتبرته حاضت، اعتبرته حيضا، اعتبرته حيضا. صورة المسألة أن امرأة كانت تحيض 7 أيام، كل شهر 7 أيام، في أحد الشهور حاضت 4 أيام وطهرت بخروج القصة البيضاء، فما العمل الآن؟ نقول أنت طاهر بإجماع المسلمين. طيب لو رجع لها الحيض أثناء هذه 7، يعني مثلا 4 أيام ونزلت القصة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج من المرأة بعد انتهاء الدورة الشهرية، اليوم 5 طهارة خلاص، اليوم 6 رجع الدم، واليوم 7 رجع الدم، واليوم 8 رجع الدم إلى آخره. فنقول إذا رجع الدم أثناء 7 فهو حيض، لأنه وافق عادة لها قد سبقت، لأنه وافق عادة لها قد سبقت. نعم، فيحسب تكون 4 أيام حيض، ثم قد طهرت اليوم 5 هو أصلا من أيام الدورة بس طهر الآن فلا يحسب، اليوم 6 نزل الدم يحسب. هذا على رأي علماء المذهب، وهو ما يسمى بالتلفيق، وهو ما يسمى بالتلفيق، حيث جمعنا الآن 4 مع 1 صاروا 5، وهي داخلة في أيام عادتها الأصلية، وهي داخلة في أيام عادتها الأصلية. ومن أهل العلم من يقول إذا رأت الطهر فقد طهرت ولا عبرة بعده بخروج الدم، لا عبرة بعده بخروج الدم ما دام قد ظهرت القصة البيضاء، فإذا جاء الدم بعد ذلك فهو دم فساد، بناء على أن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وهو قد عاودها دون ذلك، قد عاودها دون ذلك. أما علماء المذهب فقالوا نحن لم نعتبر عودة الدم حيضة ثانية، بل اعتبرناها تكملة للحيضة الأولى فلفقناها تلفيق يعني من هنا ومن هنا فاعتبرناها حيضة واحدة فلا يرد علينا أنكم خالفتم قاعدتكم في أقل الطهر بين الحيضتين وهي 13 يوما بل نحن ملتزمون بقاعدتنا ولكن هذا الدم الذي جاء في الدورة الواحدة وليس في دورتين منفصلتين وإن شاء الله في نهاية الباب سنبين الراجح من هذه المسائل كلها بإذن الله تعالى. قال رحمه الله والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. هذه المسألة مهمة جدا وهي مسألة الصفرة والكدرة. والصفرة يعني الدم الأصفر والكدرة الدم البني المتكدر فليس دما كدم الحيض أسود يعرف ويعرف لا بل هو دون ذلك دم أصفر سائل أصفر سائل بني سائل مغبر. فما العمل؟ ماذا تصنع المرأة التي يخرج منها مثل هذا؟ يا إخوة الصفرة والكدرة لا تخلو من ثلاثة أحوال أو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون الصفرة والكدرة أثناء العادة الشهرية أثناء فترة الحيض. صورة المسألة فاطمة كانت تحيض 7 أيام في شهر من الشهور حاضت دما أسود أول 3 أيام ثم الرابع والخامس والسادس دم أصفر ثم اليوم السابع رجع الدم الأسود وخرجت القصة البيضاء في آخره. فما أنتم قائلون في هذه المرأة؟ أيام الأسود حيض لا إشكال فيه. طيب وأيام الدم الأصفر حيض أيضا. هذا مفتاح سقط يعني يكون له يأتي له. فالدم الأسود حيض. طيب الدم الأصفر الآن الدم الأصفر داخل الدورة الشهرية في أثنائها فيعتبر أيضا حيضا. يعتبر أيضا حيضا. ما دليلكم على هذا؟ قلنا حديث أم عطية رضي الله عنها وحديث عائشة أيضا أحسنت فيه في دلالة. أما حديث أم عطية فقد قالت رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. هذا لفظ من؟ هذا لفظ البخاري. كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. طيب لفظ أبي داود بعد الطهر شيئا. كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. والذي أفادنا الآن حكم المسألة لفظ أبي داود ولا لفظ البخاري؟ لفظ أبي داود. لفظ البخاري الظاهر منه عكس ما قلنا لكن لفظ أبي داود يسعفنا لأنه قال بعد الطهر شيئا وأخذناه من مفهوم الموافقة أو المخالفة من المنطوق أو من المفهوم. نعم من المفهوم وبالذات من مفهوم المخالفة. كأن أم عطية تقول لكننا نعد الصفرة والكدرة قبل الطهر شيئا. شيئا يعني حيضا. فالخلاصة يا إخوة أن الصفرة والكدرة أثناء الدورة الشهرية تعد دورة شهرية. من ذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها حيث كان النسوة يأتينها بالدرجة والدرجة هي الكرسف والكرسف هو القطن. كانوا يأتونها بالقطن يعني المرأة في عهد عائشة رضي الله عنها كانت يعني كان يضطرب عليها الأمر هل يا ترى أنا طهرت ولا ما طهرت كما يضطرب على نسائنا اليوم. المسائل الحيض من القديم فيها إشكالات لمن لم يضبط القواعد. فكان تأتي المرأة بالدرجة تدخل القطن في فرجها ثم تأتي وتري عائشة لون ما خرج منها فترى عائشة الصفرة فكانت ماذا تقول لهن؟ لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. يعني أنتم ما زلتم في الدورة الشهرية ما زال لكم أحكام الحيض فلا تعجلن بالصلاة وبالصيام ونحو ذلك حتى ترين القصة البيضاء. دل هذا على أن الصفرة والكدرة أثناء الدورة وقبل نزول القصة البيضاء تعد من الدورة الشهرية. الحالة الثانية أن تتصل الكدرة والصفرة بالحيض إما اتصالا بعد الحيض أو اتصالا قبل الحيض يعني إما اتصالا بعديا إن صح التعبير أو اتصالا قبليا. صورة المسألة أن فاطمة كانت تأتيها الدورة 7 أيام دم أسود في مرة من المرات 5 أيام جاءتها الدورة 7 أيام دم أسود. في اليوم الثامن كانت تنتظر القصة البيضاء، هي معتادة على القصة البيضاء، فإذا في اليوم الثامن يأتيها دم أصفر أو دم بني لأنه يتدرج أحيانا، ثم في اليوم الذي يليه في 9 أتاها دم أصفر ثم خرجت القصة البيضاء. فالآن الكدرة والصفرة اتصلت بالحيض اتصالا بعديا، الصورة الثانية اتصالا قبليا، كانت تأتيها الدورة في يوم 3 دم أسود، المرة هذه في يوم 2 طلع لها دم بني، ثم بعد ذلك مباشرة جاء الدم الأسود دون فاصل بينهما اتصال، لا فاصل بقصة ولا فاصل بنشوف، نشوف يعني جفاف، يعني تدخل المرأة القطن في مكان الحيض فتخرج القطنة بيضاء لا اصفرار فيها ولا كدرة فيها ولا شيء، هذا معنى الاتصال، يعني هذا معنى الطهر. لكن هذه المرأة لا، جاءها يوم 2 دم بني ويوم 3 دخل الأسود ولا فصل بينهما، واضح يا إخوة؟ يعني ما في فترة طهر بينهما. فالأقرب والله أعلم أنه إذا اتصلت الصفرة والكدرة بالحيض اتصالا قبليا أو اتصالا بعديا مع وجود قرائن كآلام الحيض ونحوه فهو حيض، خاصة إذا رجحنا أن الزيادة في الحيض يعد حيضا ما لم يعبر أكثر. واضح يا أخوة؟ الآن إذا صفر الكدرة أثناء الدورة هذه لا إشكال فيها أنها دورة، وإنما الذي يحصل فيه الإشكال دائما بدأت بدم بني ثم جاني في اليوم الثاني أسود، فهل أمتنع عن الصلاة من بداية الدم البني ولا من بداية الدم الأسود؟ فنقول على الراجح إذا جاء هذا الدم البني مع شيء من آلام الحيض أو شيء من العلامات التي تعرفينها ولم ينفصل الدم البني عن الدم الأسود مباشرة اتصلت الكدرة بالحيض فهذا دم حيض، وكذلك بعد، يعني أنت معتادة على 7 أيام، في اليوم الثامن انتظرت القصة البيضاء فإذا بالدم يخرج لك دما بنيا كدرة، فما العمل؟ فما دام اتصالا دون انقطاع مع آلام الدورة وهي قرينة فيكون دما دورة شهرية. الحالة الثالثة الانفصال، الكدرة والصفرة تنفصل عن الدورة إما انفصالا قبليا أو انفصالا بعديا. أعني بالانفصال القبلي يعني امرأة كانت تحيض من يوم 5 كل شهر دم أسود، مرة من المرات يوم 3 جاءها دم أصفر، ثم يوم 4 طاهر ما فيها ولا شيء، ثم يوم 5 جاءها المعتاد دم أسود. ما رأيكم في الصفرة أو الكدرة التي جاءت منفصلة عن الحيض انفصالا قبليا، تعتبرونها دورة؟ لا، نعم تعتبر استحاضة دم فساد. طيب بعد ما خرجت القصة البيضاء جاءها بعد ذلك دم بني أو دم أصفر، يعني الكدرة والصفرة بعد الطهر، ماذا تعتبرونها؟ تعتبرون استحاضة فتصلي وتصوم. واضح يا جماعة؟ هذه أحكام الكدرة والصفرة، أثناء الدورة دورة، اتصلت قبل أو بعد مع وجود القرائن فهو حيض، انفصلت فليس بحيض. ها. نعم أحسنت، الفاصل هو القصة البيضاء أو النشوف التام إذا كان عادة لها، يعني بعض النسوة تقول أنا معتادة على القصة البيضاء، وبعضهم تقول أنا معتادة على النشوف التام، ما أعرف القصة البيضاء، أنا أعرف أنه والله 7 أيام بعدين لما أضع القطنة وأطلعها تكون القطنة بيضاء نقية، خلاص نقول أنت إذن عادتك أن تطهري بالنشوف والجفاف التام، فإذا جاء بعد هذا الجفاف كدرة أو صفرة فلا عبرة بهما. قال رحمه الله ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره. هذه أيضا مسألة من مسائل الحيض وهي عند التحير والاضطراب، وليس المقصود باليوم التحديد، إنما يقصد المؤلف التمثيل، يعني ومن رأت يوما طهرا ويوما نقاء، وكان مجموع هذه الأيام 15 يوم فأقل فإنها تعتبر يوم الحيض حيض ويوم النقاء طهر. تمام. طيب لو امرأة قالت أنا يجيني يوم حيض ويومين نقاء، يوم حيض ويومين نقاء ومجموعهم 15 يوم، فهل تدخل في هذه المسألة ولا ما تدخل؟ تدخل. فيكون المؤلف عندما قال يوما ويوما ما يقصد التحديد وإنما يقصد التمثيل، وقد يقال أشار بالأدنى عن الأعلى لأن أقل الحيض يوما وليلة، فهو أراد أن يقول فإذا جاء للمرأة حالات مضطربة من نقاء وطهر، وكان مجموع تلك الأيام 15 يوم فأقل، فإنها حينئذ تعتبر يوم الطهر طهرا ويوم الحيض حيضا. وهذا أيضا نوع من التلفيق، هذا نوع من التلفيق، والمقصود بالتلفيق أن تجمع أيام الحيض مع تفرقها ومع وجود نقاء بينها. وهذا يجرنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي أيام الطهر أثناء الدورة. ما رأيكم في أيام الطهر أثناء الدورة؟ هذا يحصل خاصة الآن يعني في مثل هذه الأزمنة مع وجود بعض العقاقير ونحوها، صار المرأة يحصل عندها اضطراب من تلك الاضطرابات، أنها في أثناء الدورة يأتي إليها يوم كامل ولا دم فيها ولا صفرة فيها ولا قدرة فيها، نعم جفوف تام كامل. هي معتادة من 1 إلى 7 حيض، مرة تقول والله أنا في يوم 5 أذهب إلى دورة المياه وأضع القطن فلا أرى لا إصفرارا ولا أرى إحمرارا ولا إسودادا، ما أرى شيئا أبدا، القطنة بيضاء. طيب كم مكثت كذا؟ تقول والله أحيانا يوم، أحيانا ساعات، أحيانا دقائق، أحيانا أيام. هل الفقهاء فرقوا بين هذه المدد؟ نقول نعم. من العلماء من قال الطهر أيام الدورة دورة، الطهر أيام الدورة دورة حتى يجنبنا التلفيق. يقول أيام الدورة دورة حتى ولو تخللها طهر، ولو كان هذا الطهر أياما، ما دام أنها لم يأتي إليها الطهر الذي اعتادته وهو القصة البيضاء وكان أيام دورتها، فنعتبر الجميع دورة. واضح يا جماعة؟ يعني إذا حاض 3 أيام ثم يومين طاهر ثم يوم أو يومين دم أسود ثم خرجت القصة، ما حال اليومين؟ عند علماء المذهب طهر، ويرى بعض العلماء أنها دورة. يقول لأنه يبعد أن يأتي الشارع بطهر قصير بين حيضتين، يقول كأنها حيضتان وبينهما قصر وبينهما طهر قصير. بما يجيب الحنابلة؟ قد أجبنا سابقا بمثال أنه حيض واحد، فصار تلفيقا أنه حيض واحد. قالوا أيضا إن المرأة لا تسلم غالبا من وجود طهر أثناء حيضها، فالحيض لا يتدفق منذ أول قطرة إلى القصة البيضاء، بل يتفاوت زيادة قلة كثرة نقصانا وأحيانا جفافا. ودل على هذا أنهم قالوا في من جفت شيئا من الوقت يسيرا أن هذا الجفوف يعتبر، لا يعتبر حيضا. نعم، يعني هم أنفسهم الحنابلة قالوا لو أن هذا الطهر دون اليوم، يعني امرأة 7 أيام كلها دم أسود، لكن 5 ساعات في تلك 7 أيام كانت جفافا تاما، هل يعتبرون هذا الجفاف طهر؟ وإذا أذن الظهر وهي في هذا الحال تصلي ثم بعد قليل ترجع للدورة الشهرية، قالوا لا هذا وقت قصير. قلنا فما الضابط؟ لما فرقتم بين القصير والكثير؟ لا في ضابط عندنا. لا هم مضطردون، العكس الحنابلة مضطردون، وهذا جوابهم. قالوا 5 ساعات ليست يوما وليلة، ونحن عندنا أقل الحيض يوما وليلة، فكذلك يكون الطهر أقله يوما وليلة قياسا. وعلى كل حال الأقرب والله أعلم. طبعا هنا قول ثالث قبل نسي الأقرب، قول ثالث لابن قدامة قال إن كان الطهر يوما وليلة فأكثر فهو طهر، وإن كان الطهر دون اليوم والليلة فهو حيض، النقاء أقصد النقاء، كان النقاء يوم وليلة فأكثر فهو طهر، وإن كان دون ذلك فهو حيض. وهذا الذي رجحه شيخ المعثيمين رحمه الله. ولكن جمهور العلماء فيما أعلم أن أيام الجفاف والنقاء داخل الدورة الشهرية المعتادة يعتبر دورة شهرية، وهذا هو الأضبط وهذا هو الأقرب، لا سيما إذا علمنا أن المرأة يأتيها ساعات طهر يقينا. أكثر النساء الآن تأتي إليها أوقات تقول ما يخرج مني شيء، لا أصفر ولا أحمر. وأيضا يدل عليه فعل الصحابيات مع عائشة، فإنهن كن يترددن عليها فتقول لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء، فهذا عام. فما دام أن هذه المرأة لم تطهر طهرها المعتاد بخروج القصة فتعتبر ما زالت حائضا. أما على المذهب فيوم حيض ويوم نقاء ويوم حيض ويوم نقاء لا إشكال عندهم بشرط أن يكون مجموع أيام الحيض والنقاء لا يتجاوز 15 يوما. قال رحمه الله: فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره، يعني ما لم يتجاوز 15 يوما. والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها. شرع الآن رحمه الله في ذكر الأحكام التي تتعلق بالمستحاضة بعد أن علمنا الأحكام المتعلقة بالحائض. فالمستحاضة كيف هي حياتها؟ هل تصلي؟ هل تصوم؟ ماذا تصنع إذا أرادت الصلاة؟ قال: تغسل فرجها، لأنه موضع الدم، ودم الاستحاضة نجس على رأي عامة أهل العلم، على رأي عامة أهل العلم، لأنه دم خرج من الفرج، وهو كذلك هو دم النجس. وذهب بعض العلماء إلى أن الدم الذي يخرج من المستحاضة كسائر الدم الخارج من سائر البدن، فيدخل في الخلاف. ومن العلماء من حكى الإجماع على نجاسته. على كل حال، هي تغسل فرجها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر بذلك، أمر المستحاضة بأن تعصب فرجها. دل على هذا حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الدم، فقال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم، يعني أصف لك الكرسف يعني القطن، يعني ضعي قطنا فإنه يذهب الدم. قالت: إنه أكثر من ذلك، يعني لو وضعنا قطنا لن يرقى الدم، الدم كثير. يفسر الرواية الأخرى: إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، وصفتها بوصفين: كثرة والشدة. فيبدو أن الشدة يعني في الاندفاع، والكثرة يعني في كمية الدم، إذن لا يكفيه الكرسف والقطن. فقال عليه الصلاة والسلام: فتلجمي، فتلجمي يعني ضعي هذه القطنة أو الخرقة شبيهة بلجام الحصان، حتى يمنع اللجام، يمنع الحصان من أن يفتح فاه ونحو ذلك. وهذه القطنة الكبيرة الآن، غير القطنة المعتادة الكرسف، تمنع خروج الدم، أي ضعي خرقة شبيهة بلجام الحصان حتى يمنع خروج الدم. فالمقصود أن المرأة الحائض تغسل فرجها وتعصبه. قال: وتتوضأ لوقت كل صلاة، لوقت كل صلاة، ولم يقل لكل صلاة. دعونا الآن نتأمل الأحاديث الواردة في شأن المستحاضة، هل تتوضأ لكل صلاة أو لوقت كل صلاة؟ وهل بينهما فرق؟ نعم، بينهما فرق كبير. فمن يقول تتوضأ لكل صلاة، لو أرادت أن تجمع بين صلاتين توضأت للأولى وتوضأت للثانية، هذا ظاهر النص. وكذلك لو أرادت أن تصلي صلاة مقضية فإنها ستتوضأ للصلاة المؤداة ثم ستتوضأ للصلاة المقضية. وكذلك لو أراد ظاهر النص يشمل فيما لو أرادت أن تتنفل بعد الفرائض فتتوضأ للفرض وتتوضأ للنافلة، لكن هذا رده الإجماع على عدمه. فالأمة مجمعة على أن المرأة المستحاضة تصلي ما شاءت من ذلك الفرض وما شاءت من النوافل التابعة للفرض بوضوء واحد، وإنما الخلاف لو أرادت فرضا آخر لا نافلة تابعة للفرض السابق فهل تتوضأ أو لا، محل خلاف. فالخلاصة أن ظاهر الحديث حديث البخاري حيث قال عليه الصلاة والسلام في المستحاضة: وتتوضأ لكل صلاة، فهل يكون المعنى أنه يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة، أو المقصود لوقت الصلاة وحذف الوقت للعلم به، لأن الوقت إنما تصلى فيه صلاة واحدة في الأعم الأغلب إلا إن أرادت الجمع بين الصلاتين. فذهب جمهور أهل العلم أنها لها أن تصلي الصلاة المقضية بالوضوء الأول، ولها أن تصلي النوافل، هذا محل إجماع، بالوضوء الأول. وذهبت الشافعية إلى أنها إذا أرادت أن تصلي صلاة مقضية بعد الصلاة المؤداة فإنها تتوضأ وضوءا آخر، فنقول لها توضئي للصلاة المؤداة مثلا صلاة الظهر، بعد أن صلت الظهر قالت أنا أريد أن أصلي صلاة قد نسيتها سأقضيها الآن، نقول توضئي مرة أخرى. ولكن على رأي المذهب، على رأي علماء المذهب، يكفي الوضوء السابق، فتتوضأ وضوءا واحدا فتصلي في هذا الوقت ما شاءت من الفرائض والنوافل، وهذا هو الأقرب. وإن كان ظاهر الحديث أنها لكل صلاة، لكن لعل هذا والله أعلم يكون على سبيل الاستحباب إن شاءت، إن شاءت. نعم. قال رحمه الله: ولا قال وتصلي فروضا ونوافلا، هذا على رأي الجمهور وهو الصواب. تقدم أن الشافعية يخالفون في الصلاة المقضية فيقولون تتوضأ له وضوءا آخر، والصواب هو ما رآه المؤلف وما رآه جمهور العلماء وعليه المذهب، وهو أنها تصلي ما شاءت داخل الوقت، تصلي ما شاءت داخل الوقت. قال ولا توطأ إلا مع خوف العنت، يعني المستحاضة هل يحل لزوجها أن يطأها ولا ما يحل؟ فيرى علماء المذهب أن المستحاضة لا توطأ ولا يجوز جماعها إلا في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ إذا خشي الزوج العنت. ما معنى العنت؟ يعني الزنا، يعني إذا خشي الزوج من الحرام فنقول لا بأس للضرورة يجامع المستحاضة. وبعض أهل العلم جعل ضوابط للخوف من العنت. الآن مثلا أنقل لكم مثلا كلام البهوتي في العمدة، يقول رحمه الله ولا توطأ مستحاضة إلا لخوف عنت. الشراح هنا ذكروا أنه إذا خشي من الزنا وليس له من الحلال غير هذه المستحاضة، وليس له من المال ما يقدر به أن يأتي بحلال أخرى، وليس عنده من ملك اليمين إلى آخره، يعني ليست القضية فقط أنه يخشى من العنت. طيب هو يخشى من الزنا لكن عنده زوجة أخرى، فنقول لا يطأ هذه المستحاضة، يذهب إلى الأخرى. طيب عنده ملك يمين، يذهب إلى ملك اليمين. طيب عنده مال ويستطيع أن يتزوج أخرى، نقول نلزمك بالزواج بأخرى. نعم على هذا القول نلزمك بالزواج بأخرى، هذا مخرج لمن أراد أن يتعدد وزوجته مستحاضة. نقول والله علماء المذهب يلزموني الآن، وإلا يعني إن وطأتك أثمت وأثمت، على رأي علماء المذهب. وليس لي منفذ حلال، ما عندي زوجة أخرى ولا ملك يمين، فالحل أن أتزوج أخرى حينئذ. فهي ستعمل المستحيل حتى ترجع امرأة عادية لا استحاضة فيها. نعم نعم صحيح. قال رحمه الله وتصلي فروضا ونوافلا ولا توطأ إلا مع خوف العنت، هذا هو القول الأول في المسألة. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن المرأة المستحاضة توطأ ولا حرج في ذلك، ولا حرج في ذلك. وأما قياس المستحاضة على الحائض في منع الوطء فهو قياس مع الفارق، قياس غير صحيح، لأن الله جل وعلا إنما استثنى الحائض فقط، قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذن، ولم يذكر حكم المستحاضة، فدل على أنها كسائر النساء في جواز الوطء. ثم إنه ظهر من بعض الأحاديث أن بعض الصحابة كان يطأ زوجته المستحاضة، فقد جاء عند أبي داود بسند جيد أن حمنة بنت جحش رضي الله عنها وكانت ممن استحض أن زوجها كان يطأها من غير نكير، ما كان يتصلم ينكر عليهم، فدل على أن المستحاضة توطأ ولا حاجة أن نقول له تزوج أو لابد أن تشتري ملك يمين أو نحو ذلك، بل الصحيح أنه يجوز وطؤها. لكن بعض العلماء قال إذا كان في فورة استحاضتها فينبغي أن يتجنب هذا تجنبا استحبابيا، يعني ليس على وجه التحريم، ليس على وجه التحريم، يعني نقول إذا كان في شدة خروج الدم فانتظر حتى يرقى الدم قليلا فلا بأس حينئذ، فالصحيح حينئذ جواز وطئها. قال رحمه الله ويستحب غسلها لكل صلاة. الدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أم حبيبة، ماذا قالت؟ أنها كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قال لها؟ قال تقول أم حبيبة فأمرها أن تغتسل، يقول الراوي فكانت تغتسل لكل صلاة، فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. هذه لفظة من؟ الصحيحين. عند أبي داود فأمرها أن تغتسل لكل صلاة، فكانت تغتسل لكل صلاة. وضع الأخوة الفرق الآن، والرواية هنا مهمة. إذن رواية الشيخين فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة، رواية أبي داود فأمرها أن تغتسل لكل صلاة فكانت تغتسل لكل صلاة. ما الفرق بين الروايتين؟ ها؟ أحسنت، اللهم صل وسلم. جميل. إذن الأول كما تفضلتما أنها فهمت الغسل لكل صلاة أنه على سبيل الوجوب، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها أن تغتسل إذا ذهب عنها الحيض وجاءت الاستحاضة، تمام، أو إذا ذهبت الاستحاضة لكن مرة واحدة، لا أنها تغتسل لكل صلاة. السؤال الثاني، هل أم حبيبة هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، وقد نعم وقد ذكرنا هذا في أول اللقاء الماضي، قلنا إن أم حبيبة التي تذكر في باب الاستحاضة ليست أم حبيبة رملة بنت سفيان، وإنما هي أم حبيبة بنت جحش، وهي إحدى الثلاث الأخوات اللواتي كنا يستحضن في عهد النبوة. قال ويستحب غسلها لكل صلاة، وأكثر مدة النفاس 40 يوما. شرع الآن المصنف رحمه الله تعالى في ذكر ما يقابل النفاس، ما يقابل الحيض وهو النفاس. وهنا أتذكر مسألة، لماذا الفقهاء يسمون هذا الباب برمته باب الحيض ولا يقولون باب النفاس، مع أنهم يذكرون في هذا الباب أحكام الحيض والنفاس؟ فلماذا؟ ولماذا لا يقولون باب الاستحاضة فيذكرون في هذا الباب الحيض والاستحاضة والنفاس؟ تفضل. أحسنت، لأن الحيض أكثر من الاستحاضة وأكثر من النفاس من حيث الوقوع، فإن النفاس مختص بالمرأة المتزوجة التي قدر لها أن تحمل وقدر لها أن تلد، والاستحاضة كذلك ليس كل امرأة تستحاض، بخلاف الحيض فالأصل في النساء أنهن يحيضن فلكثرة وقوعه. النفاس ما هو؟ في اللغة مشتق من النفس وهو الدم، وعندنا قاعدة مرت معنا أن النفس بمعنى الدم، تذكرونها؟ ها، ما لا نفس له سائلة، يعني ما لا دم له يسير، أو مشتقة من النفس، يعني أن المرأة إذا نفست فإنها تتنفس الصعداء وتخرج من الكرب الذي ألم بها وهو وجود هذا الحمل، ولهذا بعض النسوة يمتن أثناء الولادة، وقد جاء الحديث بجعلها من الشهداء، والمرأة تموت بجمع يعني أثناء الولادة. وأما في الاصطلاح فهو دم يرخيه الرحم بسبب ماذا؟ الولادة، أو دم يخرج من الرحم بسبب الولادة. وهذا الدم الذي يخرج من الرحم بسبب الولادة قد يكون قبلا وقد يكون بعدا، يعني قد يكون هذا الدم قبل الولادة وقد يكون بعد الولادة. وهل اللي قبل الولادة محدد بأيام معينة ولا مطلق؟ محدد بأيام معينة، أوصله بعضهم إلى 3 أيام، بعضهم أوصله إلى 3 أيام، بعضهم قال يومين، بعضهم قال يوما واحدا، الدم الذي يخرج قبل. وسيأتي إن شاء الله حكمه بعد قليل، لكن أردت فقط أن أبين أن هذا الدم لا يلزم أن يكون بعد الولادة بل قد يكون قبل الولادة. قال وأكثر مدة النفاس 40 يوما. ما دليلهم على هذا أن أكثر المدة 40 يوما؟ قالوا الوقوع، حيث إن المرأة النفساء يستمر معها الدم 40، يستمر معها الدم 40 يوما. قلنا وقد يأتي أكثر من 40، أليس الواقع يشهد بأن المرأة النفساء قد يستمر معها الدم أكثر؟ قالوا نعم، 40 يوما نفاسا، وما زاد فليس بدم نفاس، فإن وافق حيضا فهو حيض، وإن لم يوافق حيضا فلا نفاس ولا حيض ويبقى دم فساد. طيب ما دليلكم على هذا التحديد؟ يحتاج إلى أثر، ما دام تحديد بمدة محددة يحتاج إلى أثر. قالوا حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. طيب إذا خرج الدم قبل الولادة بيومين ثم بعد الولادة مكث الدم معها 40 يوما، إيش رأيكم الآن؟ هل تبدأ الحسبة من الدم اللي قبل الولادة أو تبدأ الحسبة من الدم بعد الولادة؟ بعد الولادة. طيب ما هذا تحكم، هذا نريد دليل عليه. قبل الولادة. طيب الشيخ يقول قبل الولادة لأنك حسبت أن هذا الدم من ضمن النفاس. الدم قبل الولادة إذا شعرت بالطلق، إذا كان معه طلق، هذا دم نفاس لا شك. انتهينا من هذا. حساب المدة متى يبدأ؟ هل من هذا الدم الذي جعل نفاسا أو من بعد الولادة نحسب 40 يوما؟ ها؟ بعد الولادة. جميل. إذا صار عندكم الآن قولان، قبل وبعد، والفاصل في ذلك الآثر إن ثم آثر. جاء في رواية أبي داود بعد نفاسها من حديث أم سلمة المتقدم، كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، زاد أبو داود بعد نفاسها، فدل على أن الدم الذي قبل النفاس وإن جعلناه دم نفاس لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها إلى آخره، إلا أن المدة 40 إنما تحسب بعد الولادة. هل هذا محل إجماع يا إخوة أن النفساء تمكث 40 يوما؟ هذا محل خلاف كبير في الواقع، حتى وإن نقل بعضهم الإجماع على أنها 40 يوما، لكن هذا الإجماع في الواقع لا يثبت. يعني مثلا جاء من قول الترمذي وأجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهرة فتغتسل وتصلي، لكن قول الترمذي هذا نقول يعارض بما حصل بعد زمن الصحابة. في زمن الصحابة لا أعلم قولا يخالف حديث أم سلمة، لكن بعد زمن الصحابة حصل النزاع بين العلماء، فيرى الشافعية مثلا وبعضهم ينسب ذلك للمالكية أن أكثر مدة للنفاس 60، وبعضهم يرى أنها 70، وهكذا. والأقرب والله أعلم هو ما ذهب إليه الجماهير، وهو أن أكثر المدة 40 يوما لحديث أم سلمة، لأثر أم سلمة، وهو حسن على أقل الأحوال، وهو حسن على أقل الأحوال، ودل عليه قول الترمذي عندما نقل عن الصحابة الإجماع على ذلك. وبعضهم قال لا حد لأكثره، وتتوقعون هذا قول من؟ نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه مضطرد، الحيض لا حد لأكثره، والنفاس لا حد لأكثره، وهكذا. نعم نعم، وأقل الحيض عنده لا حد لأقله، وكذلك النفاس لا حد لأقله، كذا. نعم، النفاس لا حد لأقله، بمعنى أن المرأة لو خرج منها الدم 5 ساعات اعتبرناه دم نفاس، وما وإذا جاء بعده طهر اعتبرناه طهرا. على كل حال العلة الأقرب والله أعلم أن النفساء تمكث 40 يوما. وهل المسألة هذه لها ثمرة؟ نعم لها ثمرة. أنا أذكر بعض الإخوة أخذ برأي الشيخ المعتمر رحمه الله في أول مولود له، فمكثت المرأة 60 يوما نفساء، وهذا رأي الشافعية ونسب أيضا للمالكية ورأي الشيخ الإسلام لا حد له. الشافعية يقولون محدد 60، الشيخ المعتمر يحدد 60 تقريبا، فمكث 60 يوما. ثم لما جاء المولود الثاني كان قد رجح رأي الجمهور، فالمرأة لما زاد الدم عن 40 قال بعد 40 تغتسل وتصلي، ما لم يوافق زمن عادة. إذا كان اليوم 41 وافق أيام عادتها المعتادة قبل النفاس قبل الحمل أصلا، فنقول إن وافق أيام عادتها فهو عادة، وإن لم يوافق أيام عادتها فهو دم فساد، وهذا هو الأقرب والله أعلم، هذا هو الأقرب. فعلى هذا يعني مع ترجيحنا بأن النفساء تمكث 40 يوما النفساء، إلا أنه لا يعني هذا أن المرأة إذا استمر معها الدم 50 يوما أو 47 يوما أنها على رأس 40 تغتسل، بل نسألها هل لك عادة تعرفين أولها وآخرها وموضعها؟ قالت نعم. طيب هل وافق هذا الدم زمن العادة أو لا؟ قالت نعم وافق زمن العادة، فأنا انتهيت النفساء يوم 30 وأنا معتاد أن الحيض يأتيني يوم 1، فنقول ما زاد فهو حيض، فهو حيض حينئذ والله أعلم. المدة تحسب من بعد الولادة. نعم. طيب لو كان لها توأم، لو ولدت ولدين في وقتين متفرقين، متى تحسبون المدة؟ نعم نعم، أحسنتم، هذا نص عليه المؤلف وسيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله ويكره، قال ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت. النفس إذا طهرت أثناء فترة النفاس، يعني مثلا بعد 30 يوم رأت القصة أو رأت جفافا تاما وهي عادة لها إذا نفست، ف فماذا تصنع؟ نقول اغتسلي وصلي. طيب والصيام وصومي. طيب والوطأ؟ لا، الوطأ يكره، يكره الوطأ. نعم المذهب، نعم نحن على المذهب. لماذا يكره الوطأ؟ قالوا أولا هذا الطهر مشكوك فيه، ربما أن الدم سيعاودها فيكون قد وطئ في زمن مشكوك فيه. طيب ألا تقول محرم؟ قالوا كيف نقول محرم وهي طاهر الآن؟ فلا نقول محرم ولا نقول مباح، ونتوسط ونقول مكروه. طيب هل لكم أثر في ذلك؟ قالوا نعم لنا أثر في ذلك، وهو أثر من؟ عثمان بن أبي العاص. فإن امرأته بعد أن نفست استمرت زمنا ثم انقطع الدم عنها طهرت، فأتت إليه اقتربت منه فقال لا تقربيني، لا تقربيني، يعني لن أطأك، لأن الطهر هذا طهر مشكوك فيه، ربما يأتيك الدم مرة أخرى. فهذا دليلهم. فيقال أولا الحديث ضعيف ولا يصح، ثم إن صح الحديث فماذا؟ فإنه موقوف، أحسنتم، وقد عارضه صحابي آخر، وقد عارضه صحابي آخر وهو ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فإنه يرى أن المرأة إذا طهرت أثناء فترة النفاس فإنه يحل لزوجها دون كراهة. ويقال أيضا إن هذا إن صح عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه فهو ورع منه، ورع منه فقط، وليس حكما بالكراهة، بل هو ورع منه، كما أن الرجل قد يتورع عن المستحاضة فلا يأتيها، فلا يقال إنه لا يجوز أو نحو ذلك، ولكن نقول هو تورع وابتعد. طيب قال رحمه الله ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهر، فإن عاودها الدم فيها فمشكوك فيه. هذه مسألة يا إخوة مهمة جدا عند الحنابلة، وهي مسألة مرجوحة، لأنهم قالوا فإن عاودها الدم فيها، فيها يعود على ماذا؟ على الأربعين، فمشكوك فيه، يعني فهذا الدم مشكوك فيه، وإذا كان كذلك فإن الأحكام لن تنضبط. فقالوا تصوم، تصوم لماذا؟ طيب يا جماعة الدم يجري منها الآن، قالوا الدم مشكوك فيه فاحتياطا تصوم. طيب والصلاة؟ تصلي. فإذا انتهت الأربعين ماذا تصنع؟ تقضي الصوم دون الصلاة، صح؟ نعم، تقضي الصوم الواجب دون الصلاة. لماذا تقضي الصوم الواجب؟ قياسا على ماذا؟ نقول أحسنتم ما سبق في ذكر الحيض والابتداء فيه، قالوا هذه المرأة لما عاودها الدم فإننا نشك فيه، هل هو دم نفاس فتمتنع من الصلاة والصيام إلى آخره، أو هو دم فساد، فأردنا أن نعاملها بالأحوط، فماذا نقول لها؟ صومي وصلي، صومي وصلي، ولا يقربها الزوج طبعا. طيب إذا صامت وصلت فنحن نشك، هل وقع صيامها وصلاتها في زمن تصح فيه هاتان العبادتان أو في زمن لا تصح؟ فإن كان في زمن تصح فيه العبادتان فكانت صلاتها صحيحة وصومها صحيحة. طيب وإن كانت في زمن لا تصح فيه العبادتان بطلت العبادتان وألزمت بقضاء ماذا؟ الصوم، لأن الصلاة أصلا لم تجب. هل جزم الآن، هل جزم العلماء، علماء المذهب بأحد الأمرين أو هم مترددون؟ هم مترددون. فما العمل إذن؟ الأحوط أن تقضي الصوم، واضح يا إخوة؟ دعوني أبسطها. قالوا هذا الدم الذي عاودها بعد الطهر، يعني هذه امرأة استمر معها دم النفاس 30 يوما، ثم خرجت القصة البيضاء اغتسلت، بعد 5 أيام عاودها الدم لمدة 5 أيام، ثم انتهت 40. الخمسة الأيام التي عاودها الدم بعد الطهر احتمال أنه دم فساد، واحتمال أنه دم استحاضة، أنه دم نفاس. فاحتياطا نقول لها صلي وصومي. أما الصلاة فلا تقضيها لأنه لا يخلو. إن كانت أياما صحيحة أيام يعني استحاضة فصلاته صحيحة، وإن كان أيام حيض فأصلا الصلاة باطلة ولا تلزمها أصلا. وإن كانت هذه أما من ناحية الصوم فإن كانت هذه الأيام أيام حيض فالصوم لا يصح، وإن كانت أيام استحاضة فالصوم يصح ولا مرجح عندنا. فحينئذ ماذا بقي عليها؟ أن تقضي الصوم. والذي يدل إخوة على ضعف هذا القول أن فيه إلزاما بالعبادة مرتين، كما أن المبتدأ ألزموها بالعبادة مرتين، ومعلوم أن العبادة التي أمر الله بها إنما تؤدى مرة واحدة ما لم يأمر بها مرة أخرى. فالأقرب الله أعلم أن نقول نعم إذا عاودها الدم أيام الأربعين فهو دم نفاس، لكن لا تصلي ولا تصوم ولا نعتبره دما مشكوكا فيه، بل نعتبره دم نفاس. نعم، الراجح أن الدم الذي يعاود المرأة بعد الطهر من النفاس هو إذا كان داخل الأربعين فهو دم نفاس فلا تصلي ولا تصوم، وإذا كان بعد الأربعين ولم يوافق عادة فهو دم فساد. الخلاصة إخوة في أحكام النفاس أن يقال الدم الذي قبل الولادة الصحيح أنه دم نفاس بشرط وجود قرينة على النفاس مثل الطلق، والطلق هو الآلام التي تأتي في أسفل ظهر المرأة لإخراج الولد، وهو معلوم عند النساء ومعروف، فهذا الدم دم نفاس فلا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها، وهو سيأتي أنه كدم الحيض في الأحكام سيأتي بعد قليل. أما أكثر مدة النفاس فالصحيح أنها 40 يوما، وتبدأ المدة بعد الولادة، فإن ولدت توأمين فالمدة تبدأ عند علماء المذهب من أول النفاس، يعني النفاس الأول، وسيأتي بعد قليل أيضا. طيب، إذا طهرت أثناء النفاس فنقول إذا طهرت أثناء النفاس فإنها تغتسل وتكون مثل الطاهرات على الصحيح، فتصلي وتصوم ويأتيها زوجها. أما علماء المذهب فقالوا تصلي وتصوم ولكن يكره أن يأتيها زوجها، قالوا يكره فقط، دليله حديث عثمان بن أبي العاص وقد ذكرنا الأجوبة عنه. طيب، إذا جاء الطهر ثم جاء عاودها الدم أثناء الأربعين، فعلماء المذهب قالوا هذا الدم ليس دم نفاس خالصا بل هو دم مشكوك فيه، بمعنى تصلي وتصوم ثم تقضي الصيام الواجب بعد ذلك. والصحيح أن الدم الذي عاودها بعد الطهر داخل الأربعين أنه دم نفاس فلا تصلي ولا تصوم. المسألة الأخيرة في النفاس قبل أن نقبل ما يشابه الحيض منه، أن نقول إذا زادت المدة عن الأربعين فعند علماء المذهب فهو دم فساد مطلقا، والصحيح أن يقال إن وافق عادتها فهو حيض، وإن لم يوافق عادتها فهو دم فساد. واضح يا جماعة؟ طيب، نكمل الآن هذه الجزئية وننتهي. قال وهو كالحيض فيما يحل ويحرم. هو كالحيض يعني النفاس، فحكمه حكم الحيض. فيما يحل أي ما يحل الحائض يحل للنفساء، مثل ماذا؟ نقول شيئا يحل، أحسنت، الاستمتاع فيما دون الفرج، فيحل كذلك للنفساء أن تستمتع بها فيما دون الفرج. ويحرم، نريد مثال على شيء يحرم على الحائض ويحرم عليها، الوطء في الفرج، فيحرم عليك أن تطأ الحائض ويحرم أيضا عليك أن تطأ النفساء. ويجب أي والنفاس كالحيض فيما يجب، مثل ماذا؟ طيب جميل، أحسنت، مثل الغسل. نعم، فالمرأة إذا طهرت من النفاس تغتسل كما أنها إذا طهرت من الحائض تغتسل. مثال آخر، الصيام، فإنها أنها تقضي الصوم إذا جاءها وقت الحيض، ما تصوم وتقضي الصوم، وإذا جاءها مع النفاس لا تصوم وتقضي الصوم. ويسقط سقوط الصلاة، أحسنتم، فالحائض يسقط عنها الصلاة وكذلك النفاس يسقط عنها الصلاة. نعيد الآن الأمثلة على عجل. قال وهو كالحيض أي والنفاس كالحيض في 4 أحكام، فيما يحل مثل الاستمتاع فيما دون الفرج، فيما يحرم مثل الوطء في الفرج، أو مس المصحف، أو المكث في المسجد، الطواف، الصلاة، وهكذا الصوم أيضا. فيما يجب، هذه الحالة الثالثة، فيما يجب، فيجب على المرأة الحائض أن تغتسل إذا طهرت، كذلك يجب على المرأة النفساء أن تغتسل إذا طهرت. ويسقط، أي ما يسقط على الحائض يسقط عن النفساء، مثل الصلاة فإنها تسقط عن الحائض فكذلك تسقط عن النفساء، إلا في مسألتين استثناهما المؤلف. فيمكن أن نقعد قاعدة ونقول أن النفساء كالحائض إلا في مسألتين، أو النفاس كالحيض إلا في مسألتين. ما هما؟ المسألة الأولى قال غير العدة. كيف غير العدة؟ أحسنتم. الآن إذا طلقت المرأة فهل تعتد بالأقراء ولا ما تعتد؟ الأقراء يعني الحيض، هل تعتد بالحيض؟ نعم. هل تعتد بالنفاس؟ لا تعتد بالنفاس. الحالة الثانية البلوغ، فالحيض دلالة على بلوغ المرأة. طيب النفاس؟ أحسنتم، سبق أن بلغت. ولا يقول أحد بأنها قد تلد وهي غير بالغ، لا، ليس مراد المؤلف هذا، أو ليس هذا مراد المؤلف، وإنما مراد المؤلف أن البلوغ قد حصل قبل. فلو أن امرأة ما علمنا عنها حيضا ثم قدر أن تحمل، فهل حملها هو علامة البلوغ، أو قدر أن تلد وتنفس فهل نفاسها هو علامة البلوغ؟ الجواب لا، لا الحمل ولا النفاس علامة بلوغ، وإنما علامة البلوغ الإنزال. أحسنتم. فإن الحمل لا يكون إلا عن إنزال، حينئذ كونها قد احتلمت من قبل وإن لم تشعر هو علامة البلوغ. قال وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. هذه المسألة طبعا قديما كانت يعني بكثرة، فإن المرأة ربما ولدت بعد قليل أجل، ربما أن المرأة تلد ولدين في وقتين متفاوتين، يكون توأم لكن في وقتين متفاوتين، كأن تلد الآن ثم بعد يوم أو يومين تلد الآخر. لكن الآن أكثر التوائم يخرجون عبر العمليات، وغالبا يخرجون في وقت واحد تقريبا، يعني في وقت واحد ربما بين الأول والأخير ساعة أو ساعتين أو دقائق أو نحو ذلك. يعني ربما سمعتم أن بعض النسوة ربما حملت بتوائم كثر، يعني سمعتم مؤخرا أن امرأة حملت بأربعة عشر ولدا. نعم. فهذه لو أنها خرج منها هذه الأولاد كل يوم ولد، فعند علماء المذهب متى سنبدأ نحسب مدة النفاس؟ نعم، من أول ولد، من أول ولد، لأنهم اعتبروا ذلك نفاسا واحدا فأشبه الحيض. ومن العلماء من يقول بل العبرة بأن يقال لكل ولد مدة نفاس مستقلة، لكل ولد مدة نفاس مستقلة. وعلى هذا فليست العبرة بالأول بل العبرة بالأخير، بالعبرة بالأخير، وهذا له وجهة في الواقع، هذا له وجهة. وهل المسألة ثمرة؟ نعم لها ثمرة. هذه أم 14 ولد، على قول الحنابلة كم بقي لها من المدة؟ 26 يوما وتنتهي مدة النفاس حتى ولو كان الدم مستمرا. وعلى القول الثاني بأن العبرة بخروج آخر ولد، فإنها لابد أن نحسب المدة بعد خروج آخر ولد، وهذا يشبه القول بأن لكل ولد مدة نفاس مستقلة به. بقي معنا أن نعلم يا أخوة أن المرأة لا تعد نفساء إلا إذا أخرجت ماذا؟ إلا إذا أخرجت قطعة مخلقة، مضغة مخلقة. لا تعد المرأة نفساء إلا إذا أخرجت مضغة مخلقة. أما إذا أخرجت دون ذلك، فلو أخرجت نطفة أو أخرجت مضغة غير مخلقة فإنها لا تعد نفساء. وقلنا أقل مدة ممكنة كم؟ لا أكثر، لا، 40 يوم نطفة و40 يوم علقة، فيبقى معنا دخول المضغة واحد بعد 80، يعني 81 يوما. لكن الغالب أن التخليق لا يكون إلا على رأس الثلاث الأشهر، يعني على رأس 90 يوما. وهذه المسألة يا إخوة غاية في الأهمية ولها ثمرة كبرى، ذلكم أن بعض النساء تلد بعد شهر واحد فقط من الحمل، بعد شهر واحد بعد 30 يوما يحصل لها إسقاط، فتظنه ماذا؟ نفاسا، فتمكث فترة خروج هذا الدم لا تصلي ولا تصوم، وظنا أنها نفساء، وهي في الواقع ليست كذلك، هي ليست نفساء، هذا الدم دم فساد، دم فساد. طيب متى نبدأ نحسب؟ متى تكون المرأة نفساء؟ إذا أخرجت مضغة تخلق. فالسبيل إلى ذلك أن ترى تخليقا، إما تخليقا ظاهريا أو تخليقا خفيا على الصحيح. التخليق الظاهري يعني يد ظاهرة، عين ظاهرة، مثلا فم ظاهر. التخليق الخفي ماذا؟ يعني شيء هو مبتدأ خروج اليد، مبتدأ خروج اليد، أو مبتدأ خروج القدم، أو مبتدأ خروج العين ونحو ذلك، فهذا هو تخليق خفي. فسواء كان التخليق خفيا أو ظاهرا، فالعلامة الأولى بالرؤية، يعني المرأة إذا أسقط منها الجنين فينبغي لوالد هذه، لزوج هذه المرأة، لوالد الجنين هذا يعني صحة التسمية، أن يقول لابد أن أنظر إلى هذه القطعة التي خرجت من المرأة، فإن كان فيها تخليق، فيها يد، فيها رجل، فيها بداية التخليق، وإن كان خفيا فنقول المرأة صارت ماذا؟ نفساء. طيب إذا خرجت هذه القطعة فرأيناها، فإذا هي قطعة دم، دم متجمد، ليس فيها لا يد ولا رجل ولا بداية ذلك، فنقول المرأة ليست نفساء، والدم الذي أتاها دم فساد. على الحالة الأولى لا تصلي ولا تصوم، نفساء. الحالة الثانية تصلي وتصوم، دم فساد. وهذا موجود بكثرة يا إخوة، النساء يجهلن هذا. طيب الحالة، السبيل الأول هو المشاهدة، السبيل الثاني أن تحسب المدة، مدة الحمل. فإذا وصلت المدة 81 يوم فأكثر، فهنا احتمال التخليق قويا، فنقول تعتبر نفساء. والغالب أن التخليق يكون على رأس 90 يوما، يعني إذا كان الحمل 90 يوم فأكثر فهذا نجزم بأنه مخلق، ولا حاجة لنا بالرؤية حينئذ. لكن أنا يعني أقول ما دام أنها قبل 3 أشهر وبعد 80 يوم أو قريب من 80 يوم، فلا شك أن الأولى لها أن تنظر إلى هذه القطعة حتى يذهب عنها الالتباس. هذا ما تيسر ذكره في هذا الباب، ونكون بهذا قد انتهينا ولله الحمد من كتاب الطهارة، ونجعل الآن 10 دقائق للأسئلة. تفضل. أحسنتم. هذا سؤال دائما يتكرر، إذا طهرت المرأة سواء من النفاس أو من الحيض في وقت أحد الصلاتين اللتين تجمع إحداهما الأخرى، مثل هذه هند طهرت أثناء وقت صلاة الظهر، فنقول هذا لا إشكال أنها ستصلي الظهر ومن ثم العصر ستصلي. طيب طهرت وقت العصر فماذا تصنع؟ ها، من أهل العلم من يقول تصلي الظهر والعصر. لماذا؟ لأن هاتين الصلاتين تجمع إحداهما إلى الأخرى عند الضرورة أو عند الحاجة، فحينئذ هذه من الحاجات. ومن أهل العلم طبعا، وهذا القول يعني هو المفتى به والمعتمد إلى وقت قريب، ثم جاءنا قول آخر وانتصر له الشيخ رحمه الله، شيخ العثيمين، وهو أنه إذا طهرت وقت العصر فقد ذهب عنها وقت الظهر، وقت الظهر دخل وخرج دون أن تكون أهلا للصلاة، ولم تكن أهلا إلا بعد أن دخل وقت العصر، فلا يلزمها إلا العصر. وعلى كل حال لو أنها صلت معها الظهر احتياطا وهو رأي جمهور الفقهاء فهو أكمل. تفضل شيخ. أحسنت. الولادة القيصرية الدم يخرج من الفرج ولا ما يخرج؟ يخرج من الفرج، فإذا خرج الدم من الفرج بعد الولادة القيصرية فهو دم نفاس، الذي أعرف أنه يخرج من الفرج فيكون دم نفاس. لكن لو فرضنا أنها ولدت ولادة قيصرية وما خرج دم من الفرج فهذا محل تأمل في الواقع. وجريا على القواعد التي ذكرها الفقهاء في أن المرأة لو ولدت ولدا من غير دم أنها لا تكون يعني نفساء، فعلى هذا لا تكون نفساء، والله أعلم. تفضل. ماذا أول شهر ماذا؟ ها هي تركت الصلاة سبعة أيام لماذا؟ وتبين أنه حيض أو استحاضة؟ أحسنتم، هذه مسألة مهمة في الواقع ويسأل عنها كثيرا. هذه المرأة ظنت أن هذا الدم دم حيض بناء على فهمها، خرج منها الدم، قالت الدم يخرج من المرأة دم حيض، فتركت الصلاة والصيام. طبعا الصوم سيقضى لا إشكال، لكن تركت الصلاة، ثم تبين لها أن هذا الدم النازل منها دم استحاضة وكانت قد تركت الصلاة، فهل يا ترى تقضي أو لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. الأكثر على أنها تقضي. لماذا؟ لأن الصلاة قد تعلقت بذمتها وسقط عنها الإثم للالتباس الذي حصل عندها، ولكن بقيت الصلاة في ذمتها فتقضي. ومن أهل العلم من قال لا تقضي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءته المرأة التي تستحاض وكانت تدع الصلاة، فأمرها بأن تدع الصلاة عند الحيض لا عند الاستحاضة، لكن هل أمرها بالقضاء؟ ما أمرها بالقضاء، وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. فيرى أن المرأة إذا كانت مستحاضة وظنت أنها حائض من غير طبعا تفريط، ظنت أنها حائض فقد فعلت مقدورها فلا تقضي حينئذ. فنقول إن قضت فهذا أمر حسن ويتوافق مع رأي الجمهور، وإن لم تقضي فهي على رأي يعني فهذا على رأي بعض العلماء. سأتي لكم إن شاء الله، بس أحاول أوازن بين الأماكن. تفضل. أحسن. إذا لم يكن لها أقارب هذه المستحاضة فتعمل يعني بقريناتها، يعني من هم في سنها في بلدها في قريتها وهكذا. نعم تفضل. نعم الأقرب والله أعلم رأي الجمهور، وهو أن مدة النفاس 40 يوما، ما لم يوافق تلك الزيادة مدة الحيض والله أعلم، والعشر أيام تكون دم فساد والله أعلم. نعم. طيب من منكم؟ تفضل. أي امرأة حكمنا بأنها ليست نفاسا فعلى الصحيح أنها توطأ، كمن ولدت ولادة عارية عن دم، خرج الولد من غير دم، هذه المرأة ليس عليها مدة النفاس فتوطأ والله أعلم. تفضل. أحسنت. ما ذكرناه سابقا هو حكم ماذا يا إخوة؟ هو حكم المرأة هل هي نفاس أو لا. لكن هذا الجنين هل له حكم بني آدم فيسمى ويصلى عليه يغسل يكفن إلى آخره؟ لا، إلا إذا نفخ فيه الروح. فإذا نفخ فيه الروح وهو أنه مكث 4 أشهر فأكثر في بطن المرأة، فنعم هو إنسان، ومن ثم يكون خروجه يعني أجرا وثوابا للرجل والمرأة، لأنهم قد قدموا لله أحد أبنائهم الآن، يعني كما جاء في الحديث واثنين، قال واثنين، هذا واحد منهم. ثانيا أن هذا الولد له كرامته وحرمته، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه وهكذا كبقية بني آدم. نعم. أما بالنسبة للإرث فالحمل معروف أنه متى يرث الحمل؟ إذا استهل وارثا، إذا استهل صارخا. فإذا خرج الجنين من بطن أمه واستهل ثم بعد ذلك مات فإنه يرث، وهذا عادة لا يكون إلا ب6 أشهر فأكثر والله أعلم.